من زملائك عرف الناس مظهره مظهره الغنى والله يبي أحوال وأن تعلم أن أقصادت عليه قد أثقلت عليه كاهلة واقتضعت جزء من راتبه غير قليل فأعطيتها بأي صورة الهدية جائز. يقول هل يجوز تأخير الزكاة لشهر أو شهرين؟ إن كنت أخرتها لأجل مجيء فقير أو حصول سيوز مالي نعم، وإلا الأصل وجوب إخراجه في الحال. نعم. سؤاله الأخير يقول هل يجوز لي أن أدفعها للعامل المنزلي لدي؟ إذا كان دخله قليل وعائده كبير جائز.